الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد مسألة رمضان والله كان مفترض أن يكون في درس يوم الأحد يوم الجمعة في الواحدة ونصف بس الحقيقة أنا سأستخير على استمرار الدرس في رمضان أنا ما أجد همة حقيقة لا من الإخوة ولا من الإخوات في الاستمرار في رمضان فإن كان الأمر على ذلك فإما يلغى الدرس بالكلية في رمضان فأنا سأستخير على ذلك استخير على ليس طبعا على فعل الخير والطاعة لكن أستخير على التوقيت لأن أشعر أن بعض الناس يرون أن في مشقة عليهم فيسر الله إن شاء الله خلال يوم أو يومين وبلغكم إن كان في درس في رمضان أم سيلغى الدرس بالكلية الله المستعان ندخل في كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي ووقفنا عند حديث علي بن أبي طالب نكاح المتعة تفضل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية نعم هذا الحديث من أهم الحديث في هذا الباب أيضا لأنه يتعرض لنوع من أنواع النكاح المحرم وإن صح أن قوله نكاح وإن كان كما جاء الحديث نهى عن نكاح المتعة سماه كما سنبين هذه الرواية نكاحا مع أنه محرم بإجماع أهل العلم حاليا حتى كما سنبين الخلاف الذي نقل عن ابن عباس ولكنها أصبح بعد ذلك يعد إجماعا من بعد زمان ابن عباس على تحريم نكاح المتعة هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية خيبر الناحية مشهورة في المدينة وحوالي أربع مراحل وتشتمل على يعني حصون ونخل كثير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح اليهود أو نقول اتفق مع اليهود على أرض على زراعة وعلى مساقات أرض خيبر مقابل جزء من الخراج لهم وكانت الغزوة لخيبر في سنة 7 تقريبا في سنة 7 من الهجرة من بعد الحديبية قادما من الحديبية في ذي الحجة سنة 6 ويقال خرج لهلال ربيع الأول وكان معه 10,000 مقاتل في خيبر حتى يعني في قتال خيبر ثم جزء فتح من خيبر عنوة وجزء كان صلحا كما جاءت السيرة في ذلك المهم أن في هذا الوقت كان نقل علي بن أبي طالب أو روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وقبل أن ندخل في مسألة نكاح المتعة ووقت التحريم والتحليل نقول المتعة أصلها في اللغة الانتفاع والمراد بها هنا هو تزويج المرأة أو يعني تزوج الرجل المرأة إلى أجل مسمى لانتفاعها بما يعطيها هو وانتفاعه هو بقضاء شهوته دون قصد التوارد أو سائر أعراض النكاح أو غير ذلك فهذا كان من أنكحة الجاهلية يعني كان هذا النكاح موجود في الجاهلية وهو كان يسمى أيضا عند الجاهلية النكاح المؤقت فنكاح المتعة الضابط الأساسي في مسألة تحريمه بأنه هو نكاح مؤقت لأجل مسمى يتفق عليه بين الرجل والمرأة على أن الرجل يستمتع بالمرأة في هذا الوقت الأجل وهي تستمتع بما يعطي لها من مال وهذا كما كانوا عندهم بعد أن ينتهي الأجل لم يكن لهذا النكاح أي ضوابط يعني ليس فيه طلاق ولا فيه إرث ولا فيه نقول حتى خلع ولا نقول فيه عدة، كل هذا لم يكن، لأنه لم يكن نكاحا أصلا. وهذا أيضا حتى سنبينه في الشرع هنا إن هذا لا يعد نكاحا، فليس له أي أحكام النكاح. وحتى إن كان بينه ولد لم ينسب إليه، لم يكن ينسب عند الجارية إليه هذا الولد، ولو مات لا يرث منه ولا غير ذلك. هذا هو النكاح الذي كان عند أهل الجاهلية، هو نكاح المتعة. وثم بعد دخول الإسلام ظل هذا النكاح موجود، وكانت له أسباب. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون فيغزون أو يسافرون في الغزوات وغير ذلك، وهم في يعني هم ليسوا معهم الأزواج في العزوبة، فكان تشتد عليهم العزوبة، فكانوا يحتاجون إلى الوطء ولا يصبرون على النساء، فكان هذا رخصة على أنهم يتزوجون في أوقات السفر، هذه غزوات أو السفر وغير ذلك، إلى أجل. وكانوا يعني يعطون حتى المال الذي يعطى كان قليلا، كان يعني في شيء حقيقة قبض من الطعام، بعض التمر، ثياب غير ذلك، يعطونه للمرأة مقابل الوقت الذي يستمتعون فيه أثناء السفر أو الغزو أو غير ذلك. وهذا كان مرخص أولا، لأن الصحيح نقول أنه كان موجود في الجاهلية، ثم رخص للصحابة أو رخص الشرع لهم، ثم حرم، وهذا بداية التحريم نقول، لأن طبعا في خلاف لأننا نتعرض لي كثير في الروايات متى حرم. نقول وحرم أولا كان مباحا، ثم حرم، ثم رخص، ثم حرم تحريما أبديا إلى قيام الساعة. فالتحريم الأول كما هنا معنا في الحديث، تحريم حديث علي بن أبي طالب في يوم خيبر، لأنه ثبت تحريما آخر، الصحيح أنه كان في فتح مكة أو في سنة الفتح في سبايا أو طاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح كما شاء في الحديث الأخرى، أباح نكاح المتعة في عند فتح مكة لثلاثة أيام تقريبا أو أكثر، ثم منع بعد ذلك منع الأبدية، وهذا كان وافق فيها سبايا أو طاس لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. إذن هناك تحريم أول وهو كان في يوم الخيبر، ثم رخص بعد ذلك، ثم لما جاء يوم عام الفتح حرم النبي صلى الله عليه وسلم التحريم الثاني لنكاح المتعة، وكان هذا التحريم الأخير، التحريم الأبدي. لذلك يعني بعض العلم يقول ما ما ما ما, ما جاء النسخ في اثناء في احنا قلنا في ابن حجر تقريبا لما جمعهم في أربع أشياء، في القبلة وفي المتعة، لكن الشافعي قال أيضا ما علمت شيء حرم مرتين أو نسخ مرتين مثل المتعة، على أنهم يعني الأحاديث التي جاءت في حديث قايبر هنا، ثم جاء حديث صحيح أيضا في تحريم المتعة في عام الفتح، فدل ذلك طبعا عام قايبر كان عام سابعة، لقلنا بداية السابعة، السابعة لأنه كان راجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست، فقالوا هلال ربيع الأول تقريبا، فكان في السنة السابعة، وفتح مكة معلوم أنه كان في الثامنة وآخر الثامنة، فقالوا في يوم في عام الفتح في الثامنة، في العام الثامن يعني، حرم بدليل صحيح، فدل ذلك على أنه رخص بين هذا التحريمين، ثم حرم يعني في عام الفتح وفي وقت غزوة سبايا أو طاس تحريما نهائيا. الترخيص بقى رخص فيه بعد خيبر سبايا أو طاس برضو ولا لا؟ أول حرم سبع هجرية اللي هو عن خيبر، حديث ما هو حديث علي حرم، في حديث لصبر الجهني، وهذا هو حديث صبر الجهني، كان حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في يوم فتح مكة، في فتح مكة يعني بعد الفتح بأيام حرمه، فدل ذلك على أن هناك تحريم في خيبر وتحريم في فتح مكة، حديث صبر الجهني والاثنين الحديث صحيحة، هذا في الصحيحين وهذا أيضا حديث صحيح. تحريم بتاع مكة ده النهاية طبعا، ما هو ده الترتيب هو اللي بنقوله، احنا بنقول خيبر في السابعة، السنة السابعة، وفتح مكة في الثامنة، وحديث علي في الصحيحين، وحديث صبر الجهني أيضا في الصحيح، فليس هناك خلاف على الثبوت هذا. لكن هو بعضهم قال طبعا حرم وهذا بعيد في السنة عن تبوك في يوم غزوة تبوك، لكن الصحيح هو حديث صبر الجهني أنه حرم النكاح المتعة في مكة، حتى قال أباح لنا ثلاثة أيام وما لبست وأن غادر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مكة إلا قد حرم علينا نكاح المتعة تحريما إلى قيام الساعة في بعض الحديث. حديث صبر الجهني نعم، لماذا؟ لأنه رخص لهم بعد يوم خيبر في الاستمتاع، حتى من قال إنه صبر قال رخص لنا، وقبل أن يخرج من مكة سمع صبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الناس كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، والآن قد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، فكان هذا صحيح مسلم الحديث حديث الصبر الجهني كان هذا بعد فتح مكة، فدل ذلك على أن التحريم اللي كان في خيبر رخص بعده. نعم نعم، فهذا هو التحريم ثم التحليل ثم التحريم. هذا طبعا جمع بين الروايات حتى لا نطيل في مسألة اضطراب الروايات، وهذا الذي قاله النووي واختاره رحمة الله عليه، قال الصواب المختار أن التحريم والإباحة كان مرتين، كان مباحا أصلا ثم حرم، ثم أبيح ثم حرم. قال كانت حلالا قبل خيبر، النووي قال ذلك، ثم حرم أبيحت ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح وهو يوم أوطاس سبايا أوطاس لاتصالها بالغزوة، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى قيام إلى يوم القيامة. فإذا هذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. طيب نقول بيان الـ طيب نقول الآن طيب أهل العلم في ما أقول أهل العلم في مسألة تحريم نكاح المتعة، قلنا القول الأول هو التحريم لما صح من هذا الحديث وحديث صبر الجهني، وهذا تصريحا تقول إجماع لأهل العلم على تحريم المتعة، وهذا المذهب الأول جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الأربعة التابعين فقهاء للسنة أن هذا النكاح فاسد باطل محرم. المذهب الثاني وهو قال يحل للضرورة، وهذا يروى عن ابن عباس، وطبعا من أصحاب ابن عباس تلاميذ ابن عباس عطاء وطاووس. طب الحمد لله عطاء وطاووس وكلهم من تلاميذ ابن عباس، كأن هذا المذهب الثاني أن ابن عباس كان يرى عند الضرورة يحل عند الضرورة. طيب أدلة الفريق الأول الذي هو أنت ممكن تقول الآن هو إجماع بعد زمن ابن عباس، إن هو أصلا بعدهم قال ابن عباس رجع عن ذلك، ولكنه حتى لو لم يرجع وكان هو إيش؟ هو كذا رأيين زواج فاسد والتاني وما عند الضرورة في رأي لا تالت. ما هو ده رأي ابن عباس اللي بعد الضرورة، أنا قلت ناس لا فيش رأي ثالث، لا لا ما في خلاص ما فيش بعد كده رأي ثالث. نعم فنقول يعد أنك ممكن تقول إجماع بعد ابن عباس على أن تحريم نكاح المتعة، طبعا إلا ما شذ من الرافضة كما سنبين، والرافضة الذين يقولون به هذا من الـ من الـ من الـ بعد ذلك، لأنه القول الأول استدلوا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، كتاب قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهنا ابن عباس نفسه رضي الله عنهما فسر هذه الآية قال فكل فرج سوى هذين حرام، يعني ان الذين الفرجهم حافظون الا على ازواجهم ملكه ايمانهم، قال ابن عباس كل فرج سوى هذين فهو حرام، وهذا يبين بان جاء التحليل فقط للازواج وملك اليمين وغير ذلك يحرم. وهنا يبين بان هذا دلاله على نكاح ان نكاح المتعه حرام، حتى ابن عباس قال لما سئل عنه قال اهو نكاح قال لا، قال هو ملك يمين قال لا، هو كما سمى الله يعني هو متعة وليس بنكاح ولا بملك يمين. طيب وهذه الآية طبعا تبين أن قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمفهوم المخالفة من فعل غير ذلك فهو ملوم، يبقى ترتب اللوم على الاستمتاع بفرج لا يكون مأذونا فيه، والإذن لم يأتي في الشرع إلا بالزواج أو بملك اليمين فقط، فإن لم تكن زوجة ولا ملك يمين فمن استمتع بغير ذلك وقع في اللوم الذي جاء في الآية. ثم من السنة الأحاديث التي معنا الآن في حديث التحريم النكاح المتعة وحديث صبر الجهني وحديث أيضا لسلمة بن الأكوع رضي الله عن الجميع، وعند مسلم قال رخص لهم في متعة النساء على عام أوطاس 3، يعني 3 أيام فقط رخص لهم ثم نهى عنه. هذه كل الأحاديث من السنة تبين تحريم نكاح المتعة. حديث علي وصبرة صبرة الجهني وعلي بن أبي طالب وسلم الأكوع سلم بن الأكوع. حديث سلم شيخ نصر قال رخص لنا النبي رخص لهم في متعة النساء، هو يقول رخص لهم في متعة النساء عام أوطاس 3 ثم نهى عنهم 3 أيام ثم نهى عنه، وطبعا تجمع الحديث صبرة وحديث علي بن أبي طالب. رخص لهم 3 أيام ثم حرمهم ثم نهى عنهم وايضا ابن عباس كان له ذلك لما روى كان ان المتعه كانت اولى الاسلام، فكان رجل يقدم البلد فلا يجد له اهل تعينه فكان يتزوج. وورد طبعا كثير من الصحابه عن وقت الاباحه والترخيص انهم كانوا يفعلون ذلك اصاله يعني، لكن نقول هذا من الكتاب من السنه. ثم الاجماع بعد ذلك على حرمه هذا النكاح. ابن المنذر يعني نقل عن الاوائل قال الرخصه، والرخصه هنا يقصد على ابن عباس لما قال، ثم قال ولا اعلم بعد ذلك احد قال بذلك الا الرافضه عليهم من الله ما يستحقون. الرافضه هم الذين قالوا بذلك، واجمع اهل العلم، وسنبين الرافضه استدلوا بايش، بالدليل استدلوا به والرد عليه، لكن اجمع اهل العلم على ان متى وقع هذا النكاح او نسميناه نكاح يعني، قال قبل الدخول او بعد الدخول، يعني ايش بعد، يعني اتفق على عقد ولسه لم يدخل، او بعد الدخول، كل هذا باطل محرم، هذا باطل محرم ولا يعد نكاحا، يعني ليس فيه توارث ولا فيه طلاق وليس فيه عده وليس فيه نفقه وليس فيه شيء، هذا لابد منه من لا يعتد به وليس له اي توابع عن ذلك. طيب الذين قالوا، انتبه بقى، الذين قالوا بجواز نكاح المتعه كيف استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى فما استمتعت به منهن فاتهن اجورهن فريضه. نعم، الذين قالوا فما استمتعت به منهن فاتهن اجورهن فريضه، استدلوا بثلاث وجوه من هذه الايه. قال الله عز وجل قال فما استمتعت به منهن، فسماه استمتاعا ولم يذكر النكاح، والاستمتاع والمتعة شيء واحد، يبقى قال إذن الآية جاءت فما استمتعت به منهن ولم يسميه نكاحا، يبقى الاستمتاع غير النكاح. عرض الأحكام اسمع كفين يعني، ان شاء الله عليك صباح الخير. خلصنا من الاسبوع اللي فات يا صاحبي، كانوا واقفين عند المستشفى. لا خلصنا الاسبوع الماضي كله. قال فما استمتعت به منهن فاتهن اجورهن، اول دلاله عندهم الاستمتاع، قال سماه استمتاع ولم يسميه نكاح، دل ذلك على جواز الاستمتاع، والاستمتاع هو المتعه. ثم قال فاتهن اجورهن، قال فامر بايتاء الاجر، والأجر إنما يكون عن المتعة، لأن في النكاح يسمى مهر، والأجر يكون إما في الإجارة عمومة، والإجارة يكون فيها الأجر، وهذا قد أجر البضع فسماه أجرا، وهذا هو معنى الاستمتاع والمتعة أيضا. فالأمر الثاني، الوجه الثاني، إنه قال فأتهن أجورهن، يبقى أمر بإيتاء الأجر، والأجر لا يكون إلا في المتعة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قال أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، وهذا دلالة على أنه ليس بنكاح. أمر الوجه الثالث أنه قال الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، فما استمتعت به منهن فآتهن أجورهن، الفعل التعقيب، فقالوا أتى أمر باستيفاء الأجر بعد الاستمتاع، وهذا يشهد على أنه عقد استمتاع وإجارة للبدع وليس عقد زواج. لماذا يشهد؟ لماذا يشهد؟ تفهمين الوجه الثالث؟ اصحوا معايا بقى معلش. الوجه الثالث بيقول ايش؟ تفهمين طب الوجه الاول والثاني؟ لا احنا كده انا انتوا فاهمين الوجه الاول والثاني؟ لا افهم اللي هو الاستمتاع، ان الاستمتاع. طيب انا اقول ثانيا، هم هراجع مرة اخرى، الشيعة هم من قالوا يستدل بقوله تعالى فما استمتعت به منهن فأتهن أجورهن، قالوا عندنا في الآية دي دلالة على جواز المتعة، قال الله عز وجل من ثلاث أوجه. الوجه الأول الله عز وجل قال فما استمتعتم، فسماه استمتاع ولم يذكر ما نكحتم، قال استمتاع، فدل ذلك على أن الاستمتاع والمتعة شيء واحد، فدل على جواز الاستمتاع، والآية تدل على جواز المتعة. ثم قال فما استمتع، الوجه الثاني فما استمتعت به منهن فأتهن أجورهن، سماه أجور، والأجر لا يكون إلا عن الإجارة، والمتعة هي إجارة البضع مقابل الاستمتاع، فسماه أجرا ولم يسميه مهرا. فقالوا إذن هذه دلالة على جواز الأجر والدفع مقابل الإجارة، لأنه ما يكون أجرا إلا عن الانتفاع، وهو الانتفاع بإجارة البضع. الثالث قالوا من الآية أنه قال رتب الله عز وجل الأمر بإيفاء الأجور بعد الاستمتاع، رتب. لا أنا بزعق جامد، الصوت فين الوافي ده؟ أنا صدعت من كتر الصوت العالي. الناس الإخوة هنا خلاص هيحطوا ودانهم أشياء. أقول الأمر الثالث بأن وجه الدلالة قالوا فما استمتعتوا به منهن فأتوهن أجورهن، فأمر بالإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، بعد الاستمتاع. وهذه دلالة قوية على أن المراد بالآية المتعة. ليش بقى هنا الدلالة القوية في هذا الوجه؟ إن الأجرة بعد الاستمتاع. طيب أنا قلت إنما الطبيعي الواقع في ما قبل الزواج. قالوا لأن النكاح يدفع الأجر، يدفع المهر أولا، أو على الأقل في من شروطه يكون في مهر. وهنا رتب الدفع الأمر بعد الاستمتاع، فدل ذلك على جواز المتعة، وهذا هو عين الاستمتاع، عين المتعة. نعم، لأن المهر قبل. جزاك الله خيرا، هذا هو. وطبعا جزاك أيضا قلت الإجارة مؤقتة، هذا ما هو. نعم، هو الإجارة مؤقتة، فلذلك هذا دل على أنه أجره يكون مقابل الإجارة شيء، فدل على. فهذه وجوه ثلاثة عند الشيعة أو عند من يقول بذلك في مسألة المتعة. أحد يرد؟ يعني أترك لكم الرد وجه وجه. الوجه الأول قال سماه استمتاعا ولم يسميه نكاحا. إيش رأيكم الآن؟ هذه وجوه لهم في الاستدلال الآن. أحد ينبري ويرد؟ أول الآية. نأخذ الوجه الأول. نأخذ الآية بس. الأول الآيات في سورة النساء. حرمت عليكم. حرمت عليكم الآية اللي فيها حرمت عليكم. حرمت عليكم من إلى انتهى. ثم قال المحصنات من النساء اللي بقى يقولون كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم. أبتدأوا بأوليكم محصنين ومسافرين غير مسافرين ولا متخذين أخدان. فما استمتعتم بهن فأتوهن وجورهن. طيب هي بقى تتكلم عن الزواج على النكاح. يعني بقى تتكلم عن النكاح بالمتعة ده. هو سماه هو نكاح. هو تمتع من المرأة يعني. كان طيب تريد أن ترد على الوجه الأول؟ أن تقول لهم ارجعوا للآيات، سياق الآيات يدل على أن الشارع يتكلم عن النكاح، أنه أولا حرم، ذكر المحرمات، ثم ذكر بعد ذلك ما يحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أباح لكم محصنين بأموالكم أن تبتغوا ذلك، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني النكاح. ما قاله محصنين تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، إذا النكاح يقصد النكاح. ثم قال ومن لم يستطع منكم بعدها طولا أن ينكح المحصنات. فهنا السياق في الآيات يتكلم عن النكاح ولا يتكلم عن الاستمتاع، والسياق من المفسرات. يبقى هنا الاستمتاع يقصد به النكاح، والآيات تتكلم عن النكاح. هذا الرد، هذا الرد الأول على الوجه الأول. التنين بقى برضه نفس الوقت يعني يكون على الرأي الأخير اللي هو فأتوهن أجورهن فريضة، في هذا هو مهر لزواجهن. نعم، ما أنا قلنا يبقى السياق الوجه الأول هنرد عليهم من السياق. طيب ال ال ال ال ال ال الوجه الثاني، الوجه الثاني احنا يبقى هو المستمتاع المقصود المترتب على النكاح الصحيح، لأن هو بيّن الآيات في الأول ثم قال فما استمتعتوا به منهن فأتوهن أجورهن. يبقى الاستمتاع المقصود به هنا أنك تتمتع على النكاح الصحيح ليس على المؤقت، فهذا معنى الاستمتاع المقصود مع السياق الذي في الآيات. كده أخذوا جزء من الآية. نعم، هما أتوا بالسياق وردنا عليهم من السياق. الوجه الثاني قلنا كان عندهم إيش؟ أجورهن. يا شيخ أنا ممكن أرد على حضرتك. اتفضل. إن يعني مش شرط إن المهر كله يدفع في بداية الزواج، ممكن يؤخر منه جزء في بقى يعني بعد. لا أنا أنت جاي. بعد الزواج زي ما إحنا بيحصل في مصر دلوقتي. لا احنا الوجه لا ده الوجه الثالث. ارجع للوجه الثاني. لا انا اريد الوجه الثاني. قال اجورهن، فهو قال ان هذا اجر مقابل الاستمتاع اجاره. احنا قلنا الاجر ممكن قدام البضع يا شيخ، عادي مفيش مشكله. ده مش الفريضه، احنا قلنا اجورهن فريضه. يعني ما ايش ما هو دلوقتي الوجه انت بس الوجه الثاني قالوا ايش سماه اجرا والاجر يقول مقابل الاجاره يعني والاجاره مؤقته كما قالت الاخت ان جزاه الله خير ايوه او عموما او هو اجر مقابل المنفعه وهو الاستنفاع وايجار البضع انت لو تريد ان ترد عليه الان فتريد ان تقول له لا الاجر هذا مهر طيب ايش فين الدليل الاجر هو مهر وليس الاجر اللي تتكلم عنه لا يشترط في الاجر ان يكون منفعه ويكون اجاره لشيء بل الاجر مهر وعندي الدليل من الكتاب على ذلك طب ممكن من الايه وجورنا فريضه والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروم ولو جيد فاتوهن اجورهن فريضه يشكل عليكم ايش اللي فيها حقها من مقابل الاجاره ان تاخذ المال ايش فيها فريضه ما هو اللي بيستمتع المال فريضه له يعني هو يرد عليك ويقول لك فاتوهن اجورهن فريضه نعم هو اتفاق عقد لازم الاجاره عقد لازم هذا لا يساعدكم في ايه اخرى اصرح وفي النساء فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن فريضه ماليش دعوه بفريضه دلوقتي انا خلاص بقول لك فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن فريضه قال فانكحهن باذن اهل واتهن اجورهن سمى الاجر مهر ام لا يبقى اذا المقصود في الايه بالاجور هي المهور بدليل الايه فانكحهن الايه فسرت الايه انت تقصدي اول الايه لا انا اريد الشاهد طيب ما انت لما تاتيني بفوق فاتهن اجورهن فريضه انا نعم اريد الـ الـ بداية الآية عشان أفهم الشاهد يهمني في الاستدلال عموما جزاك الله خير لو كنت تقصدي ذلك بس كنت كتبينا الأول في الجزء الأول عشان نفهم فانكحوهن بإذن أهلهن طيب وأيضا جاءت آية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا النبي إذا إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن فسمى الأجر هنا أو سمى المهر أجر أي مهورهن إذن على الوجه الثاني الذي تريد أن تقوله أنه سماه أجور هو ليس وتقصد أنه أجر وليس مهر رددنا عليكم من أن الآيات فيها أن هي الأجر يدل على المهر تبقى الوجه الثالث وهو الإرادة الذي أرادوه إيش هو قالوا فما استمتعت به منهن فما استمتعت به منهن فأتهن أجورهن طب كيف سترد على قولهم الآن بأن الترتيب على الأجر بعد الاستمتاع في الآية؟ المهر ساعات بيقدم منه جزء قبل الزواج وجزء بيؤخر بعد الزواج زي هو الحال في مصر هنا مقدم ومؤخر وده هذا نظر بس نريد أثر هذا نظر انت تريد تقول نعم من الاجر جزء مقدم وجزء مؤخر قال لك بس هو هنا امر بالمؤخر ما امرش بالمقدم لا امرك فاء للتعقيب فيريد ان يقول انه هو على التاخير يا ريت تقول هنا على التعقيب الشيخ يعني هي مش لا تدبروا الايه الايه لها مخرج هو يريد ان يقول بان الفاء للتعقيب وفيها ترتيب لا هي لسه اقرا الايه الشرطيه هنا الشرط ايش بقى الشرط يعني ما هو ده اسلوب الشرط لاتيان الاجر نظير الاستمتاع سواء كان قبل او بعد لا هي في السياق بتاع الايه يعني هي من سياق الايه نفسه سترد عليه هو يريد ان يقول ان الفاء ليه للتعقيب وللترتيب انا بقول شيخ الفاء السرعه مثلا ليست للتعقيب وللترتيب طب ليش ايش طيب ليست كده ولا عندك رد ايش هو ده بفتح لك الباب بس انا فتحت الباب في ايه المفروض تجيبوها حتى لا دي حق النساء يعني في الفائهن بالسرعه فاتهن وجورهن يعني عجلوا بذلك يعني لا ما يساعدك انت تريد ترد عليه من الايه هو يريد ان يستدل من نفس اللفظ الايه على ان الاجر الامر بالاجر مرتب على الاستمتاع هل هو الايه كده فما استمتعت به منهن فاتهن اجورهن هل يستقيم له هذا اصل الوجه اجورهن فريضه الاول دي كانت مبتدا مؤخر يعني ولا جناح عليكم فيما تراديتم به من بعض الفريضة لا طب أنا أقول لك في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تقول الآن إيش الاستعاذة متى لا الايه بتقول اذا قرات القران فاستعذ. اظن انا فتحت الباب على مصراعيه الان. يبقى الان انت الان اذا قرات القران فاستعذ بالله، يعني اذا اردت ان تقرا القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هو يريد ان يقول لنا ايه؟ فما استمتعت به منهن فاتون، اذا اردتم الاستمتاع بهم فاعطوهم الاجور. هذا هذا هذا هذا صرف للايه او معنى للايه ايضا، كما قال الله عز وجل للنبي: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولا اذا اردتم ان تطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذه نفس المعنى المقصود، فما استمتعتم اذا اردتم الاستمتاع بهم فاتوهن اجورهن. وهذا يحل لك الاشكال الذي في الايه. لا يدل على نعم لا يدل على الاجر بعد. طيب ما هو ده اللي انا قلته الان، يعني اذا اردتم الاستمتاع كما على وزن قوله تعالى: يا النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا اساله اذا اردتم ان تطلقوهن فطلقوهن للعده التي امر الله عز وجل بها، اذا اردتم ان تستمتعوا بهم فاتوهن الاجور او المهور التي قد فرض الله عز وجل عليكم. طيب نقول هذا، وهذا يستقيم على ان الرد على هؤلاء ان ليس عندهم في المساله وجوه كلها باطله ولا ترتقي لتكون دليل، بل اجماع الكتاب والسنه واهل العلم وعلى تحريم نكاح المتعه، وانه قد نسخ كما قلنا، وقد ورد ذلك عن كثير من الصحابه، حتى ورد يعني حتى ابن عباس لما قيل له انه كان يقول ذلك هو كان يراه عند الضروره، يعني فقط لما رخص كان يراه عند الضروره فقط، وان كان يعني سواء اختلف اهل العلم هل رجع عن ذلك او لم يرجع، لكن المهم نقول بان ابن العربي المالكي يقول بانه ثبت انه رجع ابن عباس عن ذلك، فانعقد الاجماع على التحريم بعد ذلك. وبعض كثير من المالكيه والقرطبي نقلوا غير ذلك، سواء هو رجع او لم يرجع، كتاب الله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم اجماع اهل العلم غيره يدل على تحريم ذلك الامر، لم يخالف كما قلنا الا المبتدعه من الرافضه وغير ذلك. الاثار التي نقول لابد ان يفرق بين من فعل ذلك، لابد من التفريق، والتفريق هذا لا يقع فيه لا طلاق، لا يعد طلقه ولا إلاء، ليس فيه إلاء، ولا يكون فيه ظهارا، ولا يكون فيه رعانا، ولا يكون فيه توارثا، ولا يكون فيه نسبا، لأنه هذا كالمعدوم لا يصح فيه شيء، هذا كالمعدوم لا يصح فيه أي أحكام. طيب إن دخل بها، هذا لو كان قبل الدخول، إن دخل بها البعض قال يسمى لا مهر المثل ويكمل. لا لا لا لا لا، بعضهم قال إيه يجب لها مهر، يعني مهر المثل، يعني إن سمى لها مثلا مبلغ أقل فقالوا يجعل لها مهر المثل، يعني إن لم يكن لها مسمى فيسمى لها مهر المثل، وهذا هذا عند الجمهور إن كان دخل بها. الأحناف قالوا إن سمى لها فإن لها الأقل، يعني إن سمى لها مهر كان أقل من مهر المثل تأخذ الأقل، إن سمى لها أكثر من مهر المثل تأخذ مهر المثل وتأخذ الأقل. يعني لو سمى لها مهر أكثر من مهر المثل طبعا لو كان أقل تأخذ الأقل، عند الأحناف تأخذ الأقل، عند الجمهور تأخذ المهر. لكن هذا طبعا النسب لو كان من فعل ذلك يجهل الحكم سيكون نكاح شبهة، إن جاهل الحكم سيكون نكاح شبهة فيلحق به النسب الولد، لكن إن لم يكن يجهل ويعلم بالتحريم فهذا زنا فلا يلحق به، فينفسخ العقد. ثم إذا مفيش عقد، هو مفيش عقد، لكن قلنا لو جاهل الحكم ظن بأنها أن هذا ليس بمحرم فنكون نكاح شبع فيلحق، لكن علم الحكم فهذا ليس بنكاح أصالة ولا يلحق به شيء، هذا يكون زنا. هذا بقى يا شيخ يستدرك بقى، يعني مثلا لو فضل له ولي نجيب ولي، لو فضل 2 شهود نجيب 2 شهود. لا يا شيخ ما فيش نكاح، نعمل نكاح جديد، ده مش نكاح أصلا، قلت لك نكاح شبه يبقى لابد يعقد عليها نكاح صحيح بقى، ما فيش لو مش هنكمل احنا، لازم يأتي بولي وشاهدين نكاح ثاني، هو قيل هذا شبهة لابد يفرق بينهما انتهى، ده لو كان هو لا يعلم الحكم، لكن لو انا بالحكم في هذا الزنا والثاني في الشبهه قلنا ليه الشبهه عشان بحاله لحق النسب. وايضا اختلفوا هل المصاهره يحرم عليها الاصول والفروع ام لا. يعني رجل تزوج او متزوج نكح نكاح متعه هذه المراه اصولها وفروعها تحرم ام لا؟ قالوا لو نكاح شبهه يبقى تحرم اصول الفروع تحرم لانه نكاح شبهه. لو زنا على ما قلنا من قبل لو تذكروا قلنا ان الراجح بان المزني بها لا يحرم الاصول والفروع. اعوذ بالله من زنا بامراه فلا يحرم عليه لا اصولها ولا فروعها لانه لم يوافق نكاح صحيح. لكن لو قلنا بانه من كان جاهل للحكم هذا وظن فيكون نكاح شبهه فقالوا هنا يحرم المصاهره بالاصول والفروع. البعض قال طب يعاقب بالحد ام لا؟ قالوا لو كان يجهل لا يعاقب بالحد لكن يعذر، لكن لو يعلم هيبقى زنا هنا يحد. في طيب يكون نكاحا صحيحا هكذا ما يكون نكاحا صحيحا ابدا لابد يصحح النكاح. نكاح الشبهه لا يكون صحيحا الا ان يصحح يكون نكاحا صحيحا. قلنا بس الشبهه فيه على انه لن يعتد بالنسب قلنا المصاهره وغير ذلك. ما قلنا لو نكاح شبهه لا تاخذ المهر انه استمتع تاخذ المهر انه قد استمتع لا لا يعني كما قال علماؤنا قاعده عند ليس له الحلوين لابد ان مقابل الاستمتاع لابد له ان يدفع المهر لانه خلاص حدث الاستمتاع بالبضع فلابد له من مقابل لابد له ان يدفع ذلك. طيب انتهينا من الحديث. ليش احنا قلنا ان اذا كان يجهل فيكون نكاح شبهه لا يحد ولكن يعذر. لماذا يعذر يعني هو ايش لانه يعذر لانه المفروض يسال نعم تفريط في المساله هذه لا وان يعذره الامام بعد ترجع له كذلك. طب نقرا الحديث التاسع. فضل دقيقتين خلاص اكيد مستر الشيخ دقيقتين طب يأذن يعني الحمر الأهلية في الحديث خلاص الحمر الأهلية تأتي في كتاب الأطعمة فنرجع لهناك الكلام. الكلام هنا نأخذ في النكاح بس فقط المتعة. هو إزاي بينعقد نكاح المتعة بلا ولي ولا رسول؟ إيش قلت؟ إزاي بينعقد؟ فين ينعقد؟ يعني تزوج إنسان نكاح المتعة إزاي بينعقد النكاح؟ انت تقصد هو مفيش نكاح عشان ينعقد تمام هو باطل ازاي بيقوم بيه الاول وبعدين نحكم عليه اذا كان هو باطل. قلنا اذا الرجل اتفق مع مرأة على اجل بمقابل مال على الاستمتاع ان كان يجهل ان ده اسمه نكاح متعة وظنه نكاح يعني هذا الحكم ان ده محرم اذا كان يجهل ان ده محرم قلنا نكاح شبهة ايوه نعم زي اللي تزوج الان على قول الاحناف عند الجمهور بدون ولي عند الجمهور ده نكاح شبهه ليس زنا لكن لابد يصحح عند الجمهور لابد من ولي ويصحح. فقلنا لو كان يجهل الحكم هو الاصل ان ده زنا نكاح المتعه هذا ليس نكاحا لا يعد اصلا عند احنا نقول في حاله الاصل فيه انه محرم خلاص فواحد فعله قلنا ليس بنكاح ولا بد من التفريق وليس توارث ولا طلاق ولا يعد شيء ولا كلام منه. لكن لو قلنا انه كان يجهل الحكم الان فاصبح فيه شبهه فقالوا فرّع عليه الكلام اللي انا قلته الان. طب شيخ ما يسمى نكاح المسيار؟ لا هذا غيره تلك هذا المسيار هذا نكاح. ايه معناه يا باشا؟ هو اسقاط حق المبيت مش اكثر. بس. فقط المسيار اسقاط حق المبيت. لكن هو نكاح ليس مؤقت. يعني مؤقت يعني. ليس مؤقت فقط. طب اللي هو بيقول مثلا انا بسافر و هذا امر اخر بقى النكاح بنية الطلاق. انت فتحت لنا مساله غطى ما يقيم بقى الصلاه غطى ما ندخل نكاح بنيه الطلاق اذا اخفى النيه الصحيح الراجح انه ليس عليه شيء. اذا اخفى النيه يعني رجل راح في بعثه دراسيه حاضر ولسه ما قامش طيب راح بعثه دراسيه او غير ذلك وانت تزوج وهو ينتوي ولكن لم يصرح شيء انه ممكن يكون بيتزوج 4-5 سنين الى ان يرجع منتوي. الصحيح الراجح ان هذا ما دامت المساله عنده ولم يتفق ولم ينتوي ولم يظهر ذلك ولا غير شيء فهذا الزواج فيه صحيح. اذا اظهر يعني مثل المراه لا لو اظهر اصبح متعه انتهت انتهت. طيب ناكل بعد الصلاه ان شاء الله طبعا ذات لو في تعدد وحق له حق لها المبيت هي لو اسقطته يرجع له زي ما فعلت سيدنا منى سودة رضي الله عنها اسقطت حق المبيت لها ووهبته لعائشة كانت فقيها تريد ان تظل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فكانت ستطلق فراحت وهبت الليلة لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك يعني رأى ذلك فهي قالت خلاص ابقيني زوجة وليلتها لعائشة شيخ لها عشان ندخل في الحديث طب قوله طيب لا لها انترجع لو هي اسقطت حقها في المبيت لا انترجع تقول له لا انا اريد المبيت اه لا انترجع بس مش في ليس فيما مضى في المستقبل ايوه تقول له لا انا اريد بقى القسم وده اللي بيحدث دايما هما بس اول شويه كده يقولوا له احنا مش عايزين حاجه منك ساعه في اليوم بس او ساعتين في اليوم ثم بعد ذلك حقي وحقها انا وهي واحد والشرع فوق راسي لابد ان ينفذ وإلا بقى هو حر هذه حقوق ما ما لابد توافق هي قلنا يا شيخ ايوه يا شيخ يعني انا قصدي ايه اقول لك ما فيش رجعه يعني لا عدول لا عدول عن الكلام اللي انت قلتيه ما انا قلت ولو رجعت حق رجعت قالت له انا كنت متفق معك كده وهرجع انا اريد حقي هي انا اسقطت فيما مضى ولن اسقط فيما يستقبل لا انا تفعل ذلك يعني لا أن تكون هي وتشترط عليه الحق ويقول له عليه ولا يجوز أن يكون نكاح بدون نفقة من الزوج لا ما أنا قلت الآن ما يشترطش على ذلك لو اشترط هذا الأصل في إن إحنا قلنا الأسبوع الماضي ده من الشروط المقتضى العقد أن الزوج ينفق لكن لو هي أسقطت بقى هذا له بعدين يعني مش هيكتب في العقد هذا الكلام قالت له أنا عن ظروفك وأنا ميسورة وما أريد منك شيء لكن لو حبيت ترجع وتقول له هذه النفقة لابد ينفق لكن يشترط من الأول هذا لا يصح هذا الشرط وللأسف كثير من اللي بيعددوا يقول لي انا اشترطت يقول لي انا اشترطت ان انا مش هنفق عليها او اللي هي معاها عملها وانا بس باجي كده ضيف حاجه عجيبه والله المستعان الاخوه بيعملوا بحاجات في الموضوع ده بيخالفوا مخالفات وهي الاخوات ايضا بيخالفوا الله يهديهم في الموضوع بتبقى ايضا ساعتها يعني تشترط شروط كمان اصلا كمان تجحف على على على الزوج ندخل شيخ بس في الحديث حديث ان هذا الحديث من اهم الحديث والوقت سي يعني لازم افصل نعم حديث اتفضل نعم حديث ابو هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تسكت هذا الحديث حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه من اهم الاحاديث فيها في هذا الباب ايضا حديث عظيم جدا من اصول اصل من اصول يعني الاحكام ومن اصول كتاب النكاح حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ابنها قال أن تسكت عندنا في الحديث ثلاث جمل الجملة الأولى لا تنكح الأيم حتى تستأمر والثانية لا تنكح البكر حتى تستأذن ثم بيان الإذن كيف يكون الإذن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بالألفاظ الفاظ الحديث لا الأيم الأيم الأصل فيها عند أهل اللغة من لا زوج له يعني يدخل فيها البكر والثيب الأصل في الأيم عند أهل اللغة أن هي لا زوج لها سواء كانت مرملة يعني أرملة كانت مطلقة سواء كانت بكرة المهم لا زوج لها لكن هنا في الحديث لم يراد به المعنى اللغوي العام يراد به هنا الثيب وقالوا لماذا قلنا ذلك قالوا لأن جاءت المقابلة في الحديث قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فدل ذلك على أن المقصود هنا بالأيم التي هي الثيب التي قد تزوجت ولأن الأيم أو في اللغة العزوبة ويقال رجل أيم ورجل وامرأة أيم يعني هذه العزوبة على الإطلاق ليس يشترط فيها البكر أو الثيوبية فلكن هنا كما قلنا يشترط هنا معنى الأيم هي الثيب طيب قال في البكر تستأمر، في الأيم تستأمر، وفي البكر تستأذن. طبعا البكر التي لم تتزوج، البكر التي هي لم تتزوج زواجا نكاحا يعني، هذا تعد بكرا. الاستئمار هو طلب الأمر، تستأمر أي الاستئمار هنا طلب الأمر، والاستئذان طلب الإذن. يعني إيه تستأمر؟ حتى تستأمر يعني حتى يطلب الأمر منها، وهذا يدلك على أن في الثيب لابد أن تصرح، لابد أن تقول، يعني تستأمر يعني يطلب الأمر منها، تقول زوجني هذا، أنا موافقة في تزويج هذا، أو زوجني هذا، مش تأمره لكن تصرح بالموافقة، هذه تستأمر يكون تصريحا. وتستأذن يطلب الإذن منها. فلما سئل سمع عن الإذن قال رجع للبكر في الاستئذان، لأنها ممكن تستحي لأنها لم تجرب، فأرادوا أن يعلموا كيف يكون الإذن منها، هيتردد الإذن بين القول وبين السكوت، فإما تقول صريح قول أو يكون السكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن هذا يكون السكوت أيضا في محل الإذن، لأنها ممكن تستحي فلا تفصح ما تريد، وممكن يعني تظهر رغبتها في النكاح، وهذا أصله طبعا ما حدث مع عائشة مع فاطمة رضي الله عنها وارضاها، لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل إليها في خدرها وقال لها أن علي تقدم لها فسكتت بذلك أيضا. طيب الآن عندنا احنا مسائل في الحديث، حديث هذا مهم، نسأل الله يسر لنا يعني تحليله. عندنا بكر وعندنا ثيب، والمسألة معنا الآن في مسألة الإجبار، الإجبار على الزواج، إجبار الولي على النكاح. فنقول عندنا الآن المنكوحة والمرأة إما أن تكون حرة أو أمة، نتكلم الآن عن الحرة. الحرة العاقلة أولا، حرة عاقلة هتنقسم إلى إما بكر وإما ثيب، والبكر إما صغيرة أو كبيرة، والثيب إما صغيرة أو كبيرة، بهذا التقسيم. نأخذ الاتفاق الأول، الاتفاق بين العلماء على أن البكر الصغيرة جاز للأب أن يزوجها بغير إذنها بلا خلاف، نبدأ بعدم الخلاف بالإجماعات أو بالاتفاقات، البكر الصغيرة جاز للأب أن يزوجها لوليها، والأب تحديدا عندنا الأب، وقالوا الجد أيضا، هذا الشافعية دائما يلحقون الجد بالأب، ففي البكر الصغيرة أن تزوج بغير إذنها بلا خلاف، واستدلوا من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طب إيش الوجه الاستدلال؟ أن الآية ذكر فيها اللائي لم يحضن لها الصغيرة، على أنها جاز تزويجها، لأن جاز التزويج، والصغيرة لا يمكن أن تزوج إلا بوليها، إذن جاز للولي أن يجبرها على الزواج، لأنها ذكرت أنها يمكن أن تزوج، لأن لها عدة. فإذا ما الذي سيزوج الصغيرة؟ لأنها لا تستطيع أن تزوج نفسها، فلابد الولي سيزوجها. فقالوا من الآية دل على أن للولي الأب تحديدا أن يجبرها على الزواج. ما هو وجه أنها ذكرت في أصحاب العدد وهي صغيرة، وهي لا تستطيع أن يكون لها رغبة أو أن هي تزوج نفسها أو أنها تبدي، لأنها لا تعلم. فما الذي زوجها؟ أبوها، فأبوها هو الذي زوجها، فإذا هو زوجها له أن يجبرها على الزواج، يزوجها بما يريد، إن هو الذي اختار لها. يعني ما دام حدث جاءت الآية تبين إمكانية الزواج وهي صغيرة، فقالوا إذن للولي أن يزوجها ويجبرها على ذلك، لأنه وجب عليها العدة عند الطلاق. فما دام صغيرة صح نكاحها لأن عليها عدة، وجهة النكاح لابد تكون منين؟ من الأب، والأب سيزوجها وهي صغيرة بمشورته هو، بأمره هو ليس بأمره. هذا من الكتاب، من السنة جاء تصريحا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كما قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 سنين، وفي رواية 6، ودخل بي وأنا ابنة 9، ومعلوم ان في هذا السن لم يكن للاذن حكم في تلك الحال. بنت 6-7 سنوات اين الحكم الذي سيكون لها او الاذن؟ فعلم ان اباها زوجها بغير اذنها. فاذا قالوا يجوز للاب وعندنا في المذهب الجد ان يجبر البكر الصغيره على الزواج، وهذا ليس الا للاب والجد، يعني باقي الاولياء ليس لهم هذا الاجبار. الجد لو لم يكن الاب موجود طبعا، حتى الجد محل خلاف لان المالكيه قالوا الجد لا، لكن الصحيح عندنا ان الاب والجد، الاب مش موجود الجد موجود ياخذ الحكم. هم قالوا ان الشفقه والرحمه تكون من الاب على البنت خاصه الصغيره ولا يمكن ان يضرها، والجد كذلك. فقالوا المذهب عندنا الشافعيه قالوا الاب والجد فقط لهم الاجبار ولا يجوز لغيرهم من الاولياء، قبل ولا يجوز حتى تزوجها قبل ان تبلغ عندنا، يعني غير الاب والجد لا يزوجون قبل ان تبلغ، لكن الاب لا هو يزوج. مالك قال الاب فقط ولا قال الجد لا يجوز. ابو حنيفه اوسع المساله قال الاب والجد وسائر العصابات والحاكم ايضا له ان يجبرها الصغيره ويزوجها على النكاح، لكن قالوا لها الخيار اذا اذا اذا, إذا بلغت ان تفسخ النكاح او لا تفسخ. هذا في غير الأب، يعني هو أبو حنيفة قال الكل الأولياء والسلطان إلا الأب لا الفسخ لو كان غير الأب للزواج عندما تبلغ، أما الأب فيستمر النكاح. والصحيح قول الشافعية بأن للأب وللجد، والجد يدخل مع الأب لأن له إجبار البكر كالأب أيضا له حكم واحد. أما الرد على أبو حنيفة في مسألة نوسعة مسألة أن غير الأب والجد وآخر العصابات، ما روى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال زوجني خالي قدامة بن مضعون ابنة أخيه عثمان بن مضعون، ابن عمر نفسه قال زوجني خالي قدامة بن مضعون ابنة أخيه عثمان بن مضعون، فجاء المغيرة ابن شعبة إلى أمها إلى أم البنت فأرغبها في المال، يعني زود لها في الفلوس، فمالت إليه الأم وزهدت فيه، فقالت أمها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتي تكره ذلك، مش عايزة ابن عمر. فقال قدامة وهي بنت أخوه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عمها ووصي أبيها، يعني هو الوصي، فقد زوجتها من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد عرفت فضله وتقواه وقرابته وما نقم منه إلا أنه لا مال له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة، إنها لا تنكح إلا بإذنها. هذه مسألة مهمة جدا، إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها. هذا رد على من؟ على الأحناف الذين أجازوا كل العصبات، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هو العم الذي أراد أن يزوجها، ومع ذلك قال لا يتيمة لا تنكح إلا بإذنها، ليست لابد من إذن. وهذه طبعا سنبين على أن هذا الإجبار الذي للصغيرة البكر يكون للأب والجد، أما غير الأب والجد لابد من الإذن بحديث قدامة بن مضعون حديث عبد الله بن عمر الذي معنا الآن. تو معايا ولا تهتم؟ العم اللي هو قدامة شيخ؟ العم كان قدامة بن مضعون أراد أن يزوج ابنة أخيه لعبد الله بن عمر، فجاء الوليد بن المغيرة بن شعبة لأمها أغراها بالمال فقالت لا تريده، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدامة يقول أنا عم البنت وأنا وليها يعني بعد أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم راى ان البنت لا تريده، لا تريد عبد الله بن عمر سبحان الله. بس هي ما قالت، مش هي، ما البنت قالت لا تريد، ما هي قالت يا شيخ انت ما تخشش في التفصيله، ما هي البنت لما جت يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هاتي لي البنت، ما خلاص احنا هذه المساله عديناها، هي البنت جايه تقول له المراه الام قالت تقول ليس لا ليس لها بنتي تكره، قالت بنتي تكره ذلك، فخلاص احنا مش دي موضوعنا، لان لو كان المساله لكان مثلا طلب، لكن هو بين خلاص بنتي تكره ذلك، ثم قال اليتيمه لا تنكح الا باذنها، فخلاص علمنا بأن المسألة كلها في الإجبار للأب والجد على الراجح. ولكن عندنا في القديم يستحب ألا يزوجها حتى تبلغ أيضا، فلأنه إن فيها إلزام فهذا المستحب، لكن يجوز له. طيب هذا البكر إيش؟ هذا اتفاق على أن البكر الصغيرة يزوجها أبوها إجبارا. النقيض ما ما ليس اسمه ابن ما هو قيدناه بالايه الايه وتزويج عائشه رضي الله عنها. الان قالوا بحديث عائشه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. كيف 6 سنوات قالوا يكون لها الحال هذا لا يكون لها حل الموافقة، فلابد الاب يكون زوجها بغير اذنها، مش بنقول له يعني زوجها اجبارا من عنده. وقالوا الآية أيضا التي يعني هم لما جاء الشرع وأثبت مشروعية الزواج للصغيرة فقالوا إذن هذه لا يمكن أن تتزوج من نفسها، 6 سنين كيف ستتزوج؟ قالوا فلابد أن الأب هو الذي زوجها، فدل ذلك على جواز الولي أن يجبر البكر الصغير على على على الزواج، لأن هي لا تعلم مسألة الصمت ولا الإذن، السن هذا صغيرة فيه ما تستطيع أن تقرب. ومع ذلك حدث الزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا السن المبكر. طيب ندخل على البكر البالغة، ندخل على البكر البالغة وهذه فيها المعترك أيضا، لأن الحديث قال البكر تستأذن. هنا عندنا على قولين عند أهل العلم، القول الأول أن البكر البالغة للأب والجد اجبرها على النكاح وإن أظهرت الكراهية على ذلك، القول الأول قول للأب والجد اجبار البكر البالغة على النكاح وإن أظهرت الكراهية، وهذا قول الشافعي وقول أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق، ومالك وافق في الأب وقال الجد لا، يعني مع القول الأول مع الاختلاف أنه هو المالك لا يرى بالجد أصلا كما قلنا حتى في الصغير، ومالك يرى الأب أيضا لكنه لا يرى الجد. نعم إسحاق حق بن راهويه. قول الثاني قول أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، قال لا يجوز لأحد إجبارها، وهذا ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. قول من الشيخ أبو حنيفة والأوزاعي معه الثوري، وقلت ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى ولو من أبوه لا إجبار، لا إجبار. طيب أبو حنيفة قال، نأخذ أدلة أبو حنيفة الأول ثم نرد على أدلة القول الأول عندنا. طيب قول الجمهور، قالوا حديث سلم الثيب أحق بنفسها، انتبه بقى دليل الجمهور على أن يجوز إجبار البكر البالغة. الحالة الأولى دي ولا تاني؟ فيش أولى ولا تاني، الدليل أدلة القول الأول الذين قالوا بيجوز إجبار البكر البالغة، واضح؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، الحمد لله، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أين الاستدلال هنا؟ سريع حد هيجيب معايا ولا الوقت أنا أمشي لوحدي؟ كيفية الاستدلال أحد ممكن يأتي به؟ الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. أحسنت، مفهوم المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الثيب حق بنفسها من وليها وذكر الثيب دل على أن الولي أحق بالبكر، والمراد بالولي الأب والجد عندنا بدليل حديث اليتيمة التي كانت معنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز لها عليها. وحديث عن قدامة بن مزعون قال اليتيمة لا تنكح إلا أن تستأذن، فأخرج اليتيمة التي ليس لها أب على الإجبار. فتبقى لنا أن المقصود هنا بأن البكر ليس عموم البكر، لا ده البكر التي يعني التي يجوز للولي فقط اللي هو صاحب اللي هو الأب أو الجد. وقالوا أيضا من حديث اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. قالوا مفهوم اليتيمة قبل البلوغ، فلما أوجب استئذان اليتيمة دل على أن غير اليتيمة لا تستأذن، انه اوجب الاستئذان لليتيمه، وهذا مفهوم يعني وصف خاص باليتيمه، لم يقل البنت تستاذن، قال اليتيمه. فان صام وان ابت فلا جواز، دل ذلك على غير اليتيمه التي لها ايش، اب او جد. طيب هذا ادله من، ادله الشافعيه ومن معهم. يعني هنا اقصد هنا بقى يقصد من البكر تستاذن نفسها، ليس عموم البكر، لكن البكر اخرج، احسنت، اول البكر تستاذن، فليس كل البكر، ده اخرج البكر اليتيمه بلا بد. لذلك هو ليش المذهب قال الاب والجد، لان ورد على ابو حنيفه في سائر العصبات، لان اليتيمه التي ليس اب ولا جد فلا بد لها من اذن، لا يمكن تزويجها اجبارا، ولكن غير اليتيمة دخلت في الإيش، في مفهوم المخالفة بين الأب هنا أن يزوجها أو الجد. مفهوم المخالفة هنا يعني أن البكر، الحديث قال الثيب حق بنفسه، البكر ليس حق بنفسه بالضبط، لما قال الثيب وخص بوصف الثيب، يبقى المفهوم يقول إيش، ليش أتى بالثيب وقال ولم يأتي بالعموم، قال هو البكر تستأذن في نفسه. لما أوجب استئذان اليتيمة في البريد أحق، لما إيش دل على غير اليتيمة لا يجب استئذانها، حديث اليتيمة وجب استئذانها وخاصة باليتيمة، دل على أن غير اليتيمة لا يجب استئذانها، الولي هنا اللي عندها هو اللي سيجبرها. اليتيمة ليس لها أب لها، لا قصدي نص الحديث إيه، اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. تستأمر في إذنها، نعم، وإن أبت فلا جواز عليها، هذا قول فلا جواز عليها، يعني ما فيش ما يلزمهاش بالجواز، ما فيش اجبار زواج. ايوه ما هو الحديث جواز مش زواج، هو الحديث اللي اللفظ فيه جواز يجوز. طب راي الاحناف، الاحناف استدلوا بروايه اخرى، انتبهوا بقى، روايه اخرى لابن عباس في الحديث ذي معنى ان البكر يستأمرها ابوها، روايه اخرى قالوا في الحديث أن البكر كما جاء في الثيب البكر يستأمرها أبوها، فمعنى ذلك قالوا كما أن الثيب تستأمر فالبكر أيضا تستأمر، فقالوا إذن ليس هناك تفريق بين الثيب وبين البكر، وبالتالي هنا عند هذه الرواية عندهم أصبح البكر كالثيب. ثم استدلوا بواقعة أخرى وقعت أن عن ابن عباس، رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال روي أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن أباها زوجها بغير رضاها، أن أباها زوجها بغير رضاها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثبت لها حق الخيار بين إمضاء ما صنع أو فعل أبوها، حتى هي أمضت بعد ذلك، أمضت فعل أبوها لكن قالت أردت أن أبين أن للنساء رأيا في معنى الحديث، فاستدلوا هنا إيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير ذلك في هذه الرواية، فقالوا أولا تستأمر يبقى جعل لها استئمارا مثل السيد، واستدلوا ايضا بحديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها قالوا ان النبي صلى قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت تستأمر النساء، هي بتروي الحديث تستأمر، فقالت عائشة، فسئلت عائشة رضي الله عنها وارضاها أتستأمر النساء في أبضاعهن، قالوا نعم، او قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتستأمر النساء في أبضاعهن، قال نعم، قالوا هذا عام تستأمر النساء في أبضاعهن يشمل الثيب والبكر، فقالوا اذا هذا عام في البكر وفي الثيب، يبقى أصبح الآن عندهم رواية ابن عباس البكر يستأمرها أبوها، وقعت التي خير النبي صلى الله عليه وسلم البكر فيها بين الإبضاء وبين رد النكاح، وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت تستأمر النساء، فسئلت سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتستأمر النساء في أبضاعهن، قال نعم، أصبح دي أدلة من، أبو حنيفة ومن وافقه في ذلك. طب شيخ حديث الباب نفسه يعني مش فيه دليل، الحديث برضه الحديث الباب ليس فيه دليل، بالعكس حديث الباب قال الثيب تستأمر والبكر تستأذن، طيب ايش فيها تستعمر هذه اللي في اتفاق احنا لسه ما دخلناش في الثيب اتفاق بين اهل العلم ان الثيب لا يجوز اجبارها هذا الاتفاق الثاني مع الاتفاق الاول اللي انا ذكرته في الصغيرة بس انا مشيت بالترتيب البكر كله لكن هنا الحديث فرق ده هو الحديث ده اللي يعني مش يستدل لكن هو إلا أشكل على أصحاب أبو حنيفة أبو حنيفة لأنه أتى برواية أخرى لما قال والبكر تستأمر يعني جعل البكر كالثيب في الاستئمار ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فرق الثيب تستأمر والبكر تستأذن أبو حنيفة يقول إنه لا البكر لا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج ما هو أبو حنيفة أتى برواية أخرى مش رواية الباب أنت بس مش مركزين معايا الرواية اللي هنا الثيب تستأمر والبكر تستأذن فالإذن ليس فيه ليس زي مش ليس مش الاستئمار الاستئمار لابد فيها من الموافقة طلب الأمر منها تصريح طلب الأمر تقول أنا لابد أنا هذا أنا أريده خلاص يعني أقصد أقول هو موافق الولي ولابد هي اللي تبين ذلك تأمر بإنفاذ الزواج هو معنى تستأمر هكذا يطلب الأمر منها تستأذن هذا إذن فقط وفارق الشرع بين الاستئمار والاستئذان فلذلك قالوا الحديث ده ليس لأبو حنيفة لكن أبو حنيفة لما أتى برواية ابن عباس الثانية قال والبكر تستأمر فقال إذن البكر كالثيب بس هي الرواية دي صحيحة أيوة نعم في رواية في ذلك وقالوا بواقعة العين بكل لا تنكح البكر طب أنا هرجح أنا لسه أنتوا الوقت وقفتوني أنتوا خدتوا أقوال القول الأول والثاني عندكم شيء في الأقوال ولا أنتم بتستشكلوا علي أنا لسه ما ردتش الشافعية ما ردوش على قول الأحناف فأنتوا إيش اللي عندكم الآن عشان الوقت خمس دقائق لا تنكح حتى تستأذن يعني فين الإجبار هنا يعني فين الدليل في هذا ما هو لما ما فيش ما هو قالوا الحديث الأولى اللي قلناها مش احنا قلنا أدلة الإجبار على حديث اليتيمة وحديث يبقى احنا خصصنا باب اليتيمة بالحديث الآخر لكن الحديث على عمومه يقول إن هو خصصنا الحديث ده ما فيش فيه ليس فيه إن لا تجبر الحديث بالعكس فرق بين الثيب إنها تستأمر والبكر تستأذن وافق ذلك حديث الثيب حق بنفسها وقلنا المفهوم استدلال المذهب او القول الاول بالمفهوم اولا مفهوم الحديث الاول يوافقه ان الحديث هذا الثاني الذي معنا ليس فيه طلب الاستئمار من البكر لكن فيه الاستئمار من الثيب فاذا ما لم فيش استئمار يبقى يمكن ان تجبر فانت يعني اصل الاستدلال عندنا بالمفهوم عشان تعرف اصل الاستدلال بالمفهوم بحديث الثيب حق بنفسها عشان ممكن نكون المنطوق يقدم على المفهوم ما هو فين المنطوق؟ ما هو المنطوق عندهم مش في حديثنا يا شيخ انت دخلتني في الحديث انت كنت بتكلمني في الحديث ده الاول قلت لك عمدة استدلال الاحناف برواية البكر تستأمر رواية تانية مش رواية البكر تستأذن انتوا تايهة منكم ليه النهارده كده؟ لا دي مش مستوعبني خلاص فوق وتحت كده يا شيخ لازم يعني ما ينفعش سواء اليتيمة او الثيب او الثيب دي ما ينفعش ان هي تستأذن لازم احنا لسه في البكر سيبكم من السايب خالص عشان السايب ده مش هنلحقه النهارده احنا في البكر لسه في البكر البالغه انتهينا من البكر غير البالغه وبينا الخلاف في البكر البالغه انتوا عندكم اشكال في اللي احنا قلناه عشان انهي بس المساله دي يعني البكر غير البالغه في خلاف ما بين العلماء ابو حنيفه بيقول لازم تستاذن لازم يعني لا يجوز المذهب الجمهور قالوا يجوز للولي الأب أو الجد الإجبار بس الحنا نبلة والمالكية باستثناء الجد عند المالكية والشافعية قالوا يجوز للولي أن يجبر البكر البالغة على الزواج واستدلنا الأحناف قالوا لا يجوز لابد من موافقته وبيان الأدلة بقى نقول الآن أن الأحناف لما أرادوا أن الشافعية أرادوا أن يرد حتى على رواية ابن عباس لما قالوا البكر تستأذن سواء في الحديث معنا تستأذن هي حتى لأن طلب الإذن أو تستأمر قالوا الأمر هنا للبكر من باب تطيب تصريف بقى هو بيصرفوا هذا الرواية يعني حتى توافق أدلتهم فقالوا الأمر هنا حتى لو قلنا لكم بأن البكر يقصد بها تستأمر المقصود هنا الاستئمار استطابة النفس يطيب نفسها قبل الزواج يعني يطلب منها يعني تطيب حتى لا يزوجها حتى تطيب خاطرها قالوا ما الدليل عندنا يا شافعية من ذلك أو الجمهور قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال آمروا النساء في بناتهن آمروا النساء في يعني إيش لما تيجي تزوج البنت ما تتركش الأمها بالكلية ولا تعتبر لها رأي لا النبي صلى الله عليه وسلم قال آمروا النساء في بناتهن يعني استشيروا النساء في بناتهن، طيبوا خاطر الأمهات عند اختيار الزوج، إنه حق للأب هو الذي يعني عنده القوامة فيختار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد بأن المرأة الأم لها حق أيضا، لما قال آمروا النساء في بناتهن، يعني بنات أمهات البنات التي ستزوجهن اللي عنده بنت، يعني يجعل الأم تدخل معه ويشاورها في هذا الزواج. هذا قالوا آمروا النساء في بناتهن ليس معناه من حديث صلى الله عليه وسلم أنه لابد أخذ أمرها، لأن الأمر للأب، يعني الأب مش مستني موافقة الأم عشان تبيح له أن يزوج البنت. فمعنى آمروا النساء في بناتهن يعني أشركهن، طيبوا خاطرهن في أنكم تستشيرهن في الزواج. فقال وجاء اللفظ بمعنى آمروا، فمنها الأمر اللي قيل عن البكر، حتى لو قلنا برواية ابن عباس والبكر تستأمر، قال هنا من باب أيضا نفس معنى حديث آمروا النساء في بناتهن، طيبوا النفوس بأنكم تطيبوا خاطرها وتكلموها وتستشيروها حتى ترضى ذلك. لأن طبعا أنا ما قدمت الوقت ضيقنا، بأن مقصود النكاح لابد فيه من موافقة الزوج والزوجة والتراضي، أن فيه قامة بيت وحقوق، فلا يمكن الإجبار ويكون المسألة فيها ما فيها من مفاسد تؤدي بعد ذلك، وهذا ضد مقاصد الشريعة. لكن على الأقل الآن نفس هذه المسألة لعلنا نفرد في يعني قدر الله عز وجل أن احنا نكمل هذا الحديث. فنقول أن هنا الآن هذا توجيه الشافعية حتى لرواية ابن عباس في مسألة البكر تستأمر، جمعا بين حديث آمروا النساء في بناتهن. رد الشافعية على الأحناف، رد الشافعية طبعا هو تبقى أقوى ما يكون الواقعة، أقوى ما يكون عند الأحناف. وطبعا الأحناف يستدلون يقولوا معنا أنتم بالمفهوم ونحن معنا الرواية تستأمر بالمنطوق، خلاف قوي في المسألة. الأحناف يقولون الرواية التي معنا بالمنطوق تبقى تستأمر، فطبعا الشافعية عندهم الاستدلال بالمفهوم، فقالوا مفهومنا يقدم على منطوقكم، فهم أرادوا أن يقولوا منطوقنا يقدم على مفهومكم، فهم أرادوا أن يبينوا لهم الشافعية بأن والجمهور، لأن هي مسألة مش في الشافعية فقط، الجمهور يرون ذلك بأن الأمر في الرواية هذه مقصود بها كما قلت تطيب الخاطر. مش الظاهري يا شيخ، يعني كلام الشافعي ده ليش ظاهر؟ الحديث واضح امروا النساء في بناتهن، وهما يتفقوا مع الاحناف انه امروا النساء في بناتهن ليس معناه انك تطلب الامر من النساء في تزويج البنت، هذا متفق عليه طبعا. ما هو مين من يقول بانك لابد تاخد امر الام عشان تزوج؟ يقال على الام ولا يقال على البنت البكر. هو يا شيخ عايز يقول لك ان جاء امروا النساء في بناتهن، يعني الكلمه اللفظ استعمل اهو، لكن ليس المقصود به لفظ الحديث. مشكله شيخ خلاص، يسال ان البكر يستامرها ابوها، فين الام بقى خالص فيها؟ لا شوف يعني ام ايه الام الناس بالام امروا النساء في بناتهن. طيب هو عايز يقول لك امروا النساء في بناتهن، هل ده معناه انك انت لابد تنتظر الامر من الام؟ رد اجبني بس الاول، هل معناه امروا النساء في بناتهن؟ رد الشافعي ده هو ليس رد على دليل الاحناف. الاحناف لا، هو رد، هو عايزين يصرفوا دليل الاحناف من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه بصرف النظر على الثبوت والضعف، الضعف ان البكر تستأمر. قالوا ليس المقصود بالبكر تستأمر هنا كاستئمار الثيب. قالوا طب ايش الدليل عندكم؟ قالوا عندنا حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا النساء في بناتهن، ونحن وأنتم نتفق معكم إن آمروا دي ليست على ليست معناها طلب الأمر من الأم إنها حتى يزوج البنت. فقالوا إذن هذه التي نحمل عليها أيضا. طب ليش عملنا كده؟ لماذا؟ لأن عندنا مفهوم في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين قال الثيب أحق بنفسها، فمعناه أن غير الثيب ليست أحق بنفسها. فهي المسألة مش هوى، هو المسألة أن عنده مفهوم أراد أن يصرف اللفظة التي قد تحتمل، وهي فعلا تحتمل، لكن الخلاف قوي. يعني أصلا حضرتك شيخ هو أقوى ما يكون عند الأحناف الواقعة، والواقعة تحتاج للرجوع للروايات، لأن أنا الآن وهمت وانتم طبعا غلوشتوا عليها بصراحة، لأن مسألة تخينة مثلا كانت في أحد الروايات هذه البنت أن تقريبا الأب إيش؟ لا البكر الذي زوجها أبوه، واشتكت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كانت في معاملة بينه وبين غيره، يعني كان في شيء من المعاملة وهو اضطر أن يزوجها، يعني هو ما كان يزوجها، هو اضطر أن يزوجها لأمر خاص به هو في مال أو شيء. هو عرف ليس أنه أراد أن يرفع خستها. أحسنت، أيوة هذا اللي أنا أريد أتذكرها في الحديث الثاني. إيش لا ان هو يرفع خسته يعني هو كان وضيع كده هو عزيز وجه الواحد يكون يعني في القدر كده تقريبا في شيء كان فيه كان في مقصد فيها في الحديث انا ما متتبعه الان حقيقه فده اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يفصل فيها مع صحيح لكن هي اقوى ما يقول عند الاحناف هذه الواقعه وقلت ان يعني المساله خلاف فيها معتبر تجاوزنا الوقت الحقيقه لابد احنا نلقي بس يعني هو دي يعني هو دي يا شيخ الرد بتاع الشيخ والله انا ارى الراجح ان هو لابد يطيب خاطرها يعني المساله الخلاف قوي جدا لابد يعني لان في مقاصد الشريعه تقول بانه اذا اجبر ممكن هذا الاجبار خاصه مع الازمنه اللي نحن فيها الان وممكن يعني عدم يعني نقول فطنة الآباء كلهم بالطريقة هذه وممكن يكون عدم الالتزام الشرعي وأيضا عدم أيضا أن البنات ليس لهم نضوج فنقول لكن أنه على الأقل أنه الخروج من الخلاف هنا مستحب أنه لابد يطيب خاطرها وأنه لابد إلا إن كان هي في عوجاج هنقول بقى عوجاج بمعنى هي ليست تعلم مصلحتها وهي لا تعلم يعني الأمور وهي تجنح لاختيارات غير صحيحه فهو يحاول يصوبها ويرزقها زوج صالح لكن المساله لابد فيها من يصل الى تراضي ممكن يا شيخ في الاخر برضه بعد لما يزوجها هو رغما عنها البنت تتمرد او تعمل اي مشاكل وتطلق في الاخر طيب هو ده مقاصد الشريعه اللي قلنا نقف لان لابد ان نصرف الان فنتبقى لسنا بعض الثيب لم نتكلم فيه وبعض المسائل مش مقتنع برد الشافعي ده لان هو الحديث بيقول بيقول ان البكر استامر ابوها فالاحناف قالوا انها تستامر كما تستامر الثيب والثيب لما تستامر يطلب منها التصريح اسمعني بس كذلك البكر البالغه يطلب منها التصريح بالقول ما هو لما يكون عندك شويه لما يكون عندك روايتين لا ازاي الشيخ بيستدل بيقول ان امروا النساء في بناتهن ان معنى انت لان لابد تجمع استامروا لحظه عشان المساله لابد تفهم هو ليش الشافعي الجمهور قال بحديث امروا النساء اللفظ موجود امروا وامروا اراد ان يبين لهم ليس معنى الامروا في كل الاحوال انها تفيد طلب الامر هو يريد ان يبين لهم عندنا نظير من الشرع يقول ان امره ليس لها لا بد منها من طلب الامر قد يكون امره هذه تستامر مطلوب منها التطيب والاستشاره ممكن نقول نفس الكلام برضو على السيب فين لا امره هنا في السيب لانه اتى في السيب لا ليش لا لانه عنده روايه صريحه في الصحيحين اهي قال الثيب تستامر والبكر تستاذن ففرق النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين وثم فرق ايضا السيب حق بنفسها عن البكر فدل ان مقصود الشرع يفرق بين الثيب والبكر فهنا قال يبقى اذا الاستئمار هنا غير الاستئذان ممكن يكون الاستئمار في الروايه الثانيه هو المقصود به في الاستئذان لان عندنا روايات اخرى لان لو لم ياتي هذا التفريق يبقى ايش لازمته ما هو جات لك ادله اخرى من الشرع اصل انت بتجمع الادله مش هينفع تقف عندها وده قوه في الاستدلال مش بقول لك هو الخلاف فيها قوي انا بقول لكن احنا بننظر لتمحيص الادله الان هو الجمهور أراد أن يجمع وجد أن الشارع فرق بين الثيب والبكر هو شيخ هو فرق بينهم لأن البكر تستحي الدرس فرق في اللفظ وأنه يكتفى في البكر فقط بالاستئذان فقط لا غير لا لا ده مفهومك جيد لكن الأدلة الأخرى بيانت هو بدليل أن البكر زوجها الصغيرة بإجبار واليتيمة منع إن كده جاءت الشارع فرق بين حالات فقالوا لما يأتي الاستئمار والاستئذان لا الاستئمار غير الاستئذان في اللغه ما تقولش ان الاستئمار هو الاستئذان ما كان ممكن يقول السيب تستاذن استنى بس والبكر تستاذن واذنها صماتها ايش لكن تستامر غير تستاذن ايوه لازم في الكبير انها تستامر لانها لا ليس عندها الحياه مثل ما عند الصغيره او التي لم يسبق لها الزواج يعني فلابد من التصريح طب لو كان ممكن يقول تستأمر زي ما قال في رواية ابن عباس واستئمارها صماتها ايش الاشكال كان ممكن لو اراد زي مش الرواية الاخرى قالت تستأمر طيب يبقى في فارق بين تستأمر وتستأذن في فارق قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا